وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قالوا بقصر المنفصل. واندرج معه ابن كثير والحلواني يعني هشام وأبو جعفر ويعقوب. إن ربي لغفور رحيم. قالوا على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه ابن كثير والحلواني يعني هشام وأبو جعفر ويعقوب. دليل ضم مجراها من متن الطيبة. مجرى أضمم صف كم سما، أي قرأ بضم الميم صف شعبة كم ابن عامر سما نافع وابو جعفر وابو عمرو ويعقوب وابن كثير. الباقون بفتح الميم مجراها. دليل الإمالة من متن الطيبة من باب الفتح والإمالة. ومجرى عد، أي أمال كلمة مجرى عد وهو حفص موافق للأصحاب وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. والسوري بخلفي، أي له الفتح والإمالة. والأزرق له التقليل. الباقون بالفتح مجراها ومجريها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قارون بتوسط المنفصل. واندرج معه ابن عامر وشعبة ويعقوب. إن ربي لغفور رحيم. قانون على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه الداجني عن هشام وابن ذكوان ويعقوب. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. النقاش بالإشباع. إن ربي لغفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وتقليل مجراها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. إن ربي لغفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. واندرج معه السوري عن ابن ذكوان. إن ربي لغفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه السوري عن ابن ذكوان. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. حفص بقصر منفصل والإمالة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. حفص بتوسط المنفصل. إن ربي لغفور رحيم. حفص على الوجه السابق بالغنة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. حمزة بالإمالة والإشباع. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. الكسائي بالإماله وتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر.